دكتور رضا مبسوط يا شيخ. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. عليك الله يزيدك. اللهم قول يا شيخ ايوب افتح عليك. مالكش خيوب. عليك يا ايوب انت مطلق عليك وكان